تشهد كوريا النجاحات الكثيرة في الأبحاث العلمية. أقامت مؤسسة واشنطن المتحدة للكيماويات عملية إنتاج الحديد بالانصهار المختزل بواسطة الفرن العالي القائم على نفس الأكسجين الرئيسي والقادر على إنتاج الزهر عالي محتوى التكون بالموارد المحلية ولا كوك، بحيث تنتج الحديد المنصهر بانتظام. واخترعت جامعة كيم إل سونغ أداة القطف الخزفية المعدنية التي تتميز بطول مدة استخدامها 2 أو 3 أضعاف بالمقارنة مع أداة القطف من السليكة السلدة، وتصل كل المؤشرات التقنية إلى المستوى التقدمي العالمي، وتقل تكاليف الإنتاج عن أداة القطف من السليكة السلدة بنسبة 30-50%. وكذلك أدخلت تقنية تصفية المياه بواسطة العوامة الأيكولوجية التي تمكن من تصفية مياه نهر بوتونغ بنسبة 95% عن طريق استنبات الأرز والنباتات المزهرة في العوامة الأيكولوجية على مساحة 25-30% عن سطح مياه نهر بوتونغ. ونجح معهد أبحاث أتمتة السكك الحديدية في أبحاث وصنع محول المولد الكهربائي للعربات الكهربائية الجوفية الحالية، وأقام مصنع تي أن الزجاجي للصداقة عملية إنتاج النوافذ البلاستيكية من الزجاج المجوف التي ستساهم في بناء الإمارات الخضراء، الإمارات المكتسبة للطاقة. اخترعت وزارة الرياضة البرامج المختلفة القيمة والأدوات الرياضية والأطعمة المفيدة لتخفيف الأتعاب والتغذية، والتي تضمن النجاحات الرياضية للاعبين طمانا علميا وتقنيا.